الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القوي. أيها الإخوة، حييكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا خيرا، وأن يجعل ما يقال فيه من مرضاته عز وجل. والموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الليلة بعنوان الحق أحق أن يتبع. وهذا الموضوع متشعب وله أطراف كثيرة، فمنها مثلا ما هو الحق، ما هي علاماته، لماذا يمتنع الناس عن قبوله وهو حق، لماذا لا يعترفون به أحيانا، والله عز وجل أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وأنه أنزل القرآن بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وسنركز في كلامنا هذا إن شاء الله بالدرجة الأساسية على موضوع الأسباب المانعة من قبول الحق، وندخل في الموضوع مباشرة فنقول إن من أسباب رفض الحق التي تحمل الشخص أحيانا على رفض الحق قضية التقليد، تقليد القدماء، تقليد الآباء والأجداد. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. هذا التصميم على تقليد الأسلاف، تقليد القدماء، تقليد الآباء. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا أخي أرجو أن توقف وتطفي الأنوار حتى أرتاح. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن بعض الناس لا يقدرون ولا يميزون ولا يمحصون، مجرد أن الآباء فعلوا هذا فهم يفعلون مثله. طيب، قد يكون الآباء فطرتهم منتكسة، فطرهم منتكسة، قد يكون على ضلالة، قد يكون مشركين، قد يكون لم يستخدموا عقولهم في الوصول إلى الحق، لم يتفكروا، لكن الأمور عند هؤلاء غير مهمة، المهم هو اتباع الآباء. وعدم الاهتمام بصفات المتبوع من البلايا التي ابتلي بها الكثيرون في هذه الأيام. المهم هو الشخص وليس المهم صفات الشخص، هذه من الآفات العظيمة. ما هو رد قوم إبراهيم على نبيهم؟ لماذا ردوا عليه؟ لماذا ردوا عليه لما جادلهم؟ ما هي الحجة التي أبدوها؟ لماذا أجابوه؟ كان الجواب فقط عندما ناقشهم: لماذا تعملون هذا الأمر؟ لماذا تعبدون غير الله؟ لماذا تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني؟ كان جوابهم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا هو الدليل، هذا هو المستند والمتكأ الذي يتكئون عليه. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فمجرد أنهم وجدوا الآباء يعبدون هذا كيف كافي، وهذا مستند في قضية رفض ما أتى به إبراهيم والإصرار على ما هم عليه من الباطل. وقد يرفض بعضهم الحق لأنه لم يسمع به في الأولين، ولأنه قد فوجئ به الآن وهو جديد عليه. ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في كيف أنت أتيت بشيء جديد، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ومن هذا القبيل ما يفعله اليوم بعض كبار السن إذا رأوا رجلا حديث السن مثلا يعمل أمرا من الأمور، يعمل أمرا من الأمور، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت أتيت بدين جديد، أنت أتيت بدين جديد، نحن عشنا سنوات طويلة ورأينا آباءنا وأجدادنا ما كانوا يعملون هذا العمل، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أنت الآن أول مرة نسمعه منك، أنت مخطئ، أنت وأنت. وهكذا يصفون رأيه، وقد يكون هو عين الصواب وهو الواضح بالأدلة، ولكن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه الحجة من أسباب رفض الحق، الغلو بالرجال وعدم إنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها، أو رفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. وقضية الغلو بالرجال من الأمور المنتشرة كثيرا في هذا العصر، حتى بين المتقين وبين كثير من الدعاة إلى الله. وطالب الحق لا يهوله اسم معظم كائنا من كان، وليس لهول الرجل يتبع ما يقول، لا، هذا هو المفروض أن يكون. إن الحق لا يعرف بالرجال، هذه القاعدة الذهبية التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، فالحق هو الذي يبين ويقوم، وليس الناس الرجال هم الذين يقومون الحق. الحق أصلا موجود، ولكن الحق دليل على صحة هؤلاء أو خطأ هؤلاء، فهو المعيار، هو الميزان الذي توزن به الأمور. وقد يصل السوء، وقد يزداد الأمر سوءا حتى يصل إلى درجة ما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين عن حذيفة مرفوعا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. يوصف بهذه الأوصاف، يصل الأمر بالغلو إلى درجة أن يقال عن الرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فانظر إلى الموازين عندما تتهدم وتقع، ماذا يقول الناس عن الرجال؟ وهذا المدح الذي يقوله الكثيرون إنما هو من الغلو. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدح الرجل في وجهه حتى لا يغتر. ومع ذلك فإن ديدن الكثيرين هو إطلاق ألقاب المدح جزافا على شخصيات ليس في قلبها من الإيمان حبة خردل، إطلاق الأوصاف هكذا، التعظيم حتى لو كان للصالحين وتعظيم الصالحين من الآفات الكبيرة، واكتشاف الأمر أصعب، لأن عندهم أشياء قد يخدع بها الكثيرون. صلاح، عبادة، جرد، تقوى، ظاهرة. فإذا هذا الأمر يوصل إلى التعظيم وادعاء العصمة لهم ورفع مستوى ورفعهم فوق مستوى البشرية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك يصل الأمر ببعض الغلاة من أصحاب الطرق أنه يسجد لشيخه، وربما يحلق رأسه للشيخ، يحلق رأسه للشيخ تقربا للشيخ، تعظيما له، تعظيما للشيخ. الحجاج يحلقون رؤوسهم تعظيما لله، ويزيلون هذا الشعر بالموسى تعظيما لله. هؤلاء يعظمون المشايخ، مشايخ الطرق، بأن يحلقوا رؤوسهم من أجلهم. فتقول لهذا الرجل: إن الحديث الذي تقوله ضعيف. يقول: لقد رواه الشيخ. تقول له: إن هذا الرأي الذي تقول به مخالف للدليل، خطأ. يقول: إن الشيخ قد قال به. فإذا هذا التعظيم الموجود للشخصيات سبب كبير من أسباب الانحراف. والسلف رحمهم الله خطوا لنا منهجا في هذا الأمر. وابن عباس رضي الله عنه لما أخبر عن مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكثير من المعظمين اليوم، من المعظمين اليوم والمتبعين، كثير منهم بل كلهم لا يمكن أن يقارن بأبي بكر وعمر، لا يمكن أن يقارن بأبي بكر وعمر، ومع ذلك يحتج بأقوالهم على الدليل، وتقدم أقوالهم على الحق من القرآن والسنة. لا أقصد تقديم الفهم، فهم فلان على فهم فلان آخر للدليل، هذه قضية فقهية، قضية تتعلق بالفقه. لكن رجل ليس مستند كلامه إلى أي دليل، يقدم رأيه على الدليل الموجود الصحيح الصريح، هذا ضلال عظيم. أن يصل الأمر إلى هذا المستوى. ولذلك سئل الإمام أحمد مرة، هذا مثال لا أعنيه بذاته لما يتضمنه، لا، وإنما أعنيه لما فيه من الدرس العام الذي يؤخذ منه. سئل الإمام أحمد عن كتابة الرأي، قال: لا أرى، لم يرى ذلك. فقيل له: إن ابن المبارك قد كتبه. فقال الإمام أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، ابن المبارك لم ينزل من السماء، وابن المبارك هو من هو في جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وزهده وعبادته وتقواه لله عز وجل. ومع ذلك الإمام أحمد يقول: ابن المبارك لم ينزل من السماء. وقال المروزي للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المروزي: فقد قال إبراهيم كذا كذا. فقال: فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق، تريد أن تهلكنا؟ ولذلك لما استقر عند السلف هذا الأمر ما هالهم عظمة فلان وعبادة فلان وزهد فلان وورع فلان إذا كان الذي أتى به فلان هذا مخالف الحق. انتهت العملية. زهده لنفسه وورعه لنفسه وتقواه لنفسه. لكن نحن عندما نتبع بالدليل، بالبينة. ولذلك قيل للإمام أحمد: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الألف وسجدت الباء. كذب، من أين له بهذا؟ وقفت الألف وسجدت الباء، فقال نفر الناس عنه. قال كذا نفر الناس عنه، ما يهم فري سقطي من هو، ما هي عبادة الزهد الورع، ما هو مقيم عليه، له شأنه الخاص به، نحن لنا علمه، ماذا يقول نزنه بالحق بالميزان. قامت الألف وسجدت الباء، كلام يعقل؟ نفر الناس عنه. ما هاله أمر الرجل، لكن الكلام الذي قاله الإمام أحمد صحيح، وهذا هراء صحيح، جاء من ناقد بصير، هذا هراء، مو أي واحد يقول نفر الناس عن فلان، لا، لابد أن يأتي بالبينة والدليل لماذا ننفر الناس عن فلان. أما نفر الناس عن فلان لهوى، لخلاف شخصي، لأطماع معينة، نفر الناس عن فلان، هذه قضية خطيرة، فلا إفراط ولا تفريط ولا مجاوزة للحد من أحد الجانبين، والحق دائما وسط بين طرفين، وطريق بين باطلين في كثير من الأمور. وقد وقر في نفوس كثير من الناس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه الجاهل بالشرع قبله، لماذا؟ لتعظيم القائل في نفسه. يقول أحد أهل العلم واسمع مني بلا محاباة، لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول قال فلان وقال فلان، فإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة، على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليها بحسن الظن، لكن لا يعني أن هؤلاء المخطئين على جلالة قدرهم، لا يعني أننا نكرههم وننبذهم ونشتمهم ونسبهم لأنهم قالوا خلاف الحق، لا، نلتمس لهم حسن الظن، نقول لعل الشيخ فلان أو الإمام الفلاني ما اطلع على الدليل، لعله لم يطلع على وجه تضعيف الحديث، لعله توهم بالاستدلال، طريقة الاستدلال أمرا معينا ليس كذلك، وهذه أشياء يبينها أهل العلم، ما وجه واحد جاهل يقول والله لعل الإمام أحمد ما عرف لي، لعل أبا حنيفة ما فهم، وهو لا، هذا الكلام يتبين بمناقشة أهل العلم لبعضهم، يتبين في بيانات بعضهم، والله أخذ عليهم العهد لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. المشكلة كانت في عهد العلماء الثالثين من الأمة، كانت في اتباع وتعظيم أناس من المذاهب الضالة، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو مرجئة أو طرقية صوفية من أصحاب الوحدة أو الحلول والاتحاد، أنا ما أقصد ترى الوحدة والاتحاد يعني الأندية الرياضية، وحدة الوجود واتحاد الخالق والمخلوق. كانت المشكلة عندهم في زعماء الضلال، الآن تغيرت كثير من الأسماء، وصارت المشكلة في شخصيات جديدة نشأت في هذا العصر، وأصبحت أصناما تعبد وتقدس من دون الله. الفكرة نفسها موجودة في السابق، لكن الآن الشخصيات تغيرت، بعض المذاهب نشأت حديثا، أشياء هجامة برزت إلى الوجود، برزت على السطح، شوهدت في الساحة، أصبح لها دعاة وأناس يتبنونها وينشرونها ويسهرون ليلا ونهارا لإذكاء نار فتنتها. فيجب إذن على أهل الوعي من المسلمين الوقوف أمام هؤلاء والبيان للناس ما هو الميزان، كيف نقوم الأشخاص. ومن المؤسف أن تجد أقواما يسخرون من جمود قوم نوح وهم عاكفون على أقوال كبرائهم وفتاوي عظمائهم لا يرون جواز الخروج عنه. تقول أخرج عن رأي فلان، من أنا ومن فلان؟ فلان له كذا وكذا من المآثر، أنا أفهم أكثر منه. لو أتيته بالدليل وبكلام أهل العلم الآخرين لا، ما يمكن أغير. ومن البلاء أن يؤتي الله الإنسان سمعا وبصرا وفؤادا ثم يفكر بعقل غيره، ولا يبصر إلا ما رآه غيره، ولا يسمع إلا ما قاله غيره، ولا يؤمن إلا بما تكلم به غيره. إذا ما فائدة السمع والبصر والفؤاد؟ ومن الأشياء التي تصد عن الحق الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمنهم إذن عالم فاسق فاجر أو عابد جاهل يتبعهم بعض أفراد الأمة فيضلون ويهدم الدين زلة العالم فيتابع عليها. ومن الأمور التي تصد عن الحق وتمنع الأخذ به الإلف والعادة التي نشأ عليها الشخص وتربى. كيف يغير الإنسان رأيه وقد سار عليه فترة طويلة؟ كيف يغير قناعته وقد تكونت لديه عبر سنوات مديدة؟ كيف يخالف الشيء الذي تعود عليه وألفه وأحبه واستمرأه؟ كيف يخالف الآن؟ المخالفة صعبة، صعبة، لأن فيها تغيير المألوف، والنفس تحب الشيء المألوف الذي اعتادته، ولذلك تغيير صعب. هذه النقطة أهل الحق يعانون منها وأهل الباطل يعانون منها في بعض المجتمعات. أهل الباطل يريدون تغيير العادات، عادات الناس الطيبة وقيمهم الحميدة التي يقرها الشرع، يريدون تغيير العملية والثورة على الواقع. نسأل الله أن يفشل مخططاتهم. أما أهل الحق يعانون من هذه النقطة إذا كان الذي عليه الناس ومتمسكون به وقد ألفوه واعتادوه مخالفا للحق، لكن شتان بين معاناة هؤلاء ومعاناة أولئك. بعض الناس تناقشهم في أمر من الأمور، فيصر على ما هو عليه، تبين له بالأدلة ويصر على ما هو عليه لأنه شيء قد ألفه. وأحيانا يكون شيء مخالف للعقل السليم، ومع أن هذا الرجل يحمل شهادات عليا ولكنه غير مستعد لأن يخالف، بل إنه يبحث عن وسائل في الإقناع والرد واهية جدا. أذكر أن واحدا من هؤلاء كان يتكلم عن طرق الذكر الجماعي، طرق البدعية في الذكر، فكان يقول: يا أخي انظر ما أعظم هذه الرياضة الروحية العظيمة، الله أكبر، سبحان الله، الله حي، تطلع وتنزل. يقول بدل ما تروح تلعب كورة وتضيع وقتك في اللعب، هذا شيء قوي البدن، قوي العضلات، قوي الأعصاب، وفيه ذكر. انظر إلى عظمة الدين، انظر إلى عظمة العظم. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. قاله ابن القيم رحمه الله في معرض الرد على أولئك الناس المبتدعة في أذكارهم وطرقهم. أحيانا يرفض الحق للكبر، يكون عند الإنسان كبر فيرفض الحق وينحرف عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك مهما ناقشته في الأمور ومهما جادلته ومهما بينت له بالحسنى الحق بالأدلة لا يمكن أن يقتنع. بعض الناس يستغرب منهم، يقول: يا أخي انظر إليه إنه مثل الشمس في رابعة النهار، كيف يا أخي ما تقبل هذا الكلام؟ ما يمكن، هذا شيء لا يمكن أن أقبل به. لماذا؟ أخبرني. عنك بعض الناس عندهم كبر، متكبرون، والكبر آفة عظيمة، ولذلك صاحبه محروم من دخول الجنة لما يريده الكبر في نفسه من الابتعاد عن الحق الذي يدخل صاحبه الجنة. وحفل التاريخ بأمثلة من كبار أوقعهم الكبر في مهاوي ليست سهلة، مع أن الواحد أحيانا الله العظيم يستغرب يعني كيف وقع هؤلاء. يعني أنت مثلا إذا تأملت الآن مؤلف كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية تجد فيه من نصرة العقيدة الصحيحة والرد على المبتدعة أشياء مذهلة، وقد تجد فيه وجوها للرد من الكلام في آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله، التي استدل بها بعض المبتدعة على أتيان الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره بعد موته وطلب الاستغفار منه، تجد وجوها في الرد ممتازة ومحكمة ربما لا تجدها لمن هو أكبر منه وأعلى باعا، يعني ألهمه الله إياه فكتبها، يعني دافع عن أئمة الدعوة والبروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية وغيرها من كتب الجيدة. تستغرب فعلا كيف هذا الرجل ينحرف ويصبح ملحد ويؤلف محاكمة الكون لله والكتب التي فيها الانحراف، ورجل يعني ينحرف تماما عن الحق. كيف واحد ينزل من هذه المرتبة، مرتبة العلم القوي الصحيح، يعني ليس صاحب بدعة نقول والله بدعة انحرفت به، وله صاحب مثلا شبهة نقول شبهته، كل شيء واضح عنده، يدافع عن الحق، يثري ثريا، لكن النهاية غريبة. طيب ما هو السبب؟ كل الأمور متوفرة لديه، أدلة واضحة، البراهين، طريقة رجل مستقيمة وعقيدته صحيحة، منهج طيب، لكن إيش المسألة؟ الكبر الذي في نفسه، الكبر الذي في نفسه. ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق لأغلى عن الرسل، ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق لأغنى عن الرسل. يعني رجل وصلت به المسألة إلى هذه الدرجة، قال لو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع على الناس كما رجع على إرسال الرسل يكفي. ويقول يعني وحق لي أن أتكبر لما يعني عندي من الإمكانيات وعندي من الطاقات، شيء يعني يبرر لي التكبر. ولذلك وقع سقط سقوطا مريعا. طبعا الحمد لله قيض الله من يرد عليه، مثل الشيخ عبد الله بن يابس رحمه الله في الرد القويم، والشيخ بن سعدي، ومحمد عبد الرزاق حمزة، وغيرهم، والشيخ صالح السويح، وغيرهم من أهل العلم بيّنوا عوار الرجل، كشفوا أباطيله. لكن يعني تأمل درس الحقيقة، درس في عدم الاغترار، ودرس في أن الكبر يعني قضية تحطم الواحد تحطيما شاملا. ونسأل الله الثبات. واحد ما يدري، واحد يجد نفسه صاحب عقيدة سليمة وصاحب سنة وتبع الدليل كل شيء، وفجأة يقع. ليش؟ لمثل الأسباب هذه، الكبر. أحيانا يرفض الحق للعصبية، عصبية. يوضح هذا الرواية الآتية عن المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل أنه قال لأبي جهل: يا خالي، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم فينا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خالي، فما لكم لا تتبعونه؟ بدام أنه يقول الحق ما جربتم عليه كذبا، فلماذا لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ ما جرجي مثلهم؟ كيف؟ بنو هاشم تفوقوا علينا؟ لا يمكن. فنبذوا. من أسباب النبذ في أسباب أخرى، الخوف على الجاه وخوف خشية الملأ على نفوذهم وتقليص امتيازاتهم، لكن هذا من الأسباب. وهذا الحديث ثبت مثله عن المغيرة بن شعبة. من الأشياء التي تفرق أو التي تم تصد عن الحق الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. ومن صفات هؤلاء الغرباء ترك الانتساب إلى غير إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وأكثر الناس لائم لهم. فعلا أنت الآن لو قلت للناس أنا لا أنتسب إلى أحد غير الله ورسوله، أنا أسير على طريقة السلف وأنا من أهل السنة والجماعة، أعتقد اعتقادهم في جميع وأسير على طريقة في جميع الأبواب، في العقيدة، في السلوك، أخلاق، في السنة، في استدلال ودون الاستدلال، طريقة الاستدلال، أنا على أبواب أهل السنة والجماعة، هذه طريقتي، لا أنتسب لأحد. كل المنتسبين يلومونك أنت مع أنهم متفرقين في انتساباتهم، كلهم يلومونك، يجتمعون عليك أنت ويعتبرونك عدوا لدودا لهم. ثم لو أن إنسانا سأل قال: ما علاقة هذه المسألة بالصد عن الحق؟ كيف يعني أن الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله يصد عن الحق؟ فأقول لك يا أخي القضية واضحة، فإن من انتسب إلى طائفة من الطوائف أو حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات فإنه يوالي لها ويعادي عليها، يعادي من أجلها ويوالي من أجلها، ويحيطها بهالة من التقديس، انتبه معي، ويحيطها بهالة من التقديس تمنعه من تقبل الحق لو كان مخالفا لما عليه هذه الطائفة، بل إنه يدافع عنها بالحق وبالباطل لأن قلبه قد أشرب من حبها، في حبها، ولذلك هو غير مستعد أن تنتقد طائفته، وهذا يؤدي إلى العصبية ويؤدي إلى تفرق المسلمين. لو أن المسلمين كلهم مشوا على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة السلف، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأشياء اللي فيها الاختلافات واردة يعذر بعضهم بعضا فيها، أما الأشياء اللي في الأصول والأشياء التي لا يمكن الاختلاف عليها مسألتها منتهية، لتجمعوا كلهم، لاجتمعوا كلهم. ولا نعني بهذا الكلام، لا نعني نفس مسألة التعاون على البر والتقوى، ونفس قضية التعاون على الدعوة إلى الله، ونفس قضية روح الجماعية في الدين، لا، هذه موجودة ولا بد من وجودها وإيجادها، ولكن التفرقات والتعصبات للانتسابات هي التي تهلك. ومن الأسباب التي تصد عن الحق كذلك أيها الإخوة حصر الحق في طائفة معينة، يعتقد أن ما هي عليه حق وما عليه غيرها فهو باطل، هذا نتيجة الشيء الذي قبله، وتدعي كل فرقة أن هي النادية وأن هي طائفة المنصورة وأن هي الطائفة الصحيحة ومنهج الصحيح وما سواها باطل. طيب سواها قد يكون من المسلمين، ما هو معنى قد يكون منهج صحيح، ما هو معنى. وهذه الادعاءات طبعا يعني كثير منها كاذب، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وحتى أن يعني من الأشياء الطريفة أن أحد فرق القاديانية أطلقت سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة قديمة، ادعاء الحق لهذه الطائفة والباطل كله، الناس الآخرين على باطل كلهم، مسلمين يهود نصارى كلهم على باطل، قدم قديمة جدا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نصارى على الباطل، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، مجرد أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، برهانكم إن كنتم صادقين. أحيانا يرفض الحق، يقول الذي يرفض الحق يقول لو كان هذا حقا لكنت أنا أو طائفتي أولى به من غيرنا، لكانت طائفتي أولى به من غيرها. ولا يمكن، ما دامت أنها ليست عليه فإنها معناها أنه ليس بحق، ما دام ليس عليه معناها أنه ليس بحق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف الآن حجة، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو اللي أنتم تقولون تدعون إليه خيرا ما سبقتمونا إليه، كان نحن الذين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان هذا قرآن صحيح كان نزل على واحد يعني تاهل فلان الفلاني. وهذا المنطق مشهور منتشر متشعب في نفوس الكثيرين. فمتعصبة المذاهب مثلا يقولون، شوف أثر المسألة هذه في رد الحق، متعصبة المذاهب يقولون مثلا لو كان حقا لقال به إمامي. وأنتم تعرفون طائفة من الأقوال في المتعصبين يعني أشياء عجيبة. ومتعصبة بعض الطوائف يقولون لو كان حقا لرآه قائدي أو قدوتي، ما دام انه ما رآه فإذا هو ليس بحق، انه لو كان حقا لكان هو أولى به، وكانت طائفتي أولى به، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أحيانا من أسباب رفض الحق الحسد، يرى أنك على حق فيحسدك ولا يعمل بما أنت عليه ولا بما أنت مقيم عليه، وليش لماذا يرفض؟ حسدا حسدا. القضية قديمة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا لماذا يريد اليهود والنصارى أن يصدون عما نحن عليه من الحق وهم يعلمون أنه حق؟ ليش؟ ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. وهناك حادثة وقعت رواها ابن إسحاق مع ما فيها من جهالة عين أحد الرواة، لكن هي تصور واقع فقط، ما فيها أحكام ولا فيها، فنحن نسوق ولا الفائدة. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت، صفية بنت حيي المرأة اليهودية التي أسلمت وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا مع أنها يهودية لكنها أمنا. ليش أسلمت؟ صارت أم المؤمنين، إسلام جب ما قبله ولا اعتبار لأي انتسابات أخرى تحت القضية، هي أمنا، نعترف بهذا ونقر به ونحبها ونوقرها توقير آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي تقول كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. تقول صفية وهي صغيرة كان أبي وعمي يحباني حبا جما، لو جاء أي ولد واحد فيهم ترك الولد وجاء وأخذني أنا. لصفية قالت: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني من أول النهار حتى يعلم علم هذا الرجل. اليهود عندهم هيمنة في المدينة، أي واحد جديد قادم يريدون أن يعرف ماذا يريد، هل يريد أن يسحب البساطة من تحت أرجلهم ويسلبهم هذا الشيء الذي حظوا به وعملوا له ويخططون له، يريدون أن يعرفوا من هو هذا القادم. فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهويمة، قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهم، مع الحب الشديد ما واحد منهم التفت، في غاية التعب والإنهاك والفتور الجسدي. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب، يقول له: أهو هو من يقصد رسول الله عليه وسلم، يقول أهو هو يعني الذي نعلمه نحن في التوراة مكتوب أنه سيأتي يرسل، قال: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. شوف انظر، لأنه يعترف تماما أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صفته مكتوبة في التوراة. أهو هو؟ قال: نعم. لكن إيش النتيجة؟ عداوته والله ما بقي. حسد، كان يريدون يتوقعون نظر النبي منهم، فإذا هو من أناس آخرين حسدا. بعض الناس يرفضون الحق لأنه أتى من فلان الفلاني الذي بينهم وبينه عداوة شخصية، بينه وبينهم عداوة شخصية، فلأن بينه وبينهم عداوة شخصية فهم لا يقبلون منه ما يقول حتى لو كان حقا. لو واحد آخر قال به قبلوه. أنت بس شيل الشخص، خلي الفكرة مثل ما هي، شيل الشخص على جنب، جيب شخص ثاني يقبلون عرفه مباشرة. فلماذا رفضوه؟ لأنه من فلان الفلاني وفلان الفلاني بينه وبينه مشاكل واختلافات شخصية وصراعات، فلا نقبل ما يقول. وهذه بلية كبيرة، معناها صارت القضية الآن ليست اتباع الحق، صارت القضية من الذي يقول به. لو قال به فلان الذي نرتاح إليه ونحبه أخذنا بكلامه، لو قال به فلان الذي نخالفه ونكره ما نقبل. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان، لما جاء الحق من الشيطان أقره ولا نفى. ما هو الدليل؟ الرواية الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة، في الشيطان الذي كان يتلبأ، كان بصورة آدم يأتي ويسرق من الصدق من الأشياء الحب المجمع، وأبو هريرة حارس. أبو هريرة أمسك الرجل في اليوم الأول والثاني والثالث وهو يعتذر إليه باعتذارات، ثم في الرواية يقول: فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذب. تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. هل لأنه شيطان قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو صحيح. هذه الكرسي ما تنفع قبل النوم، شيطان اللي قالها، شيطان ما قالها. ما دام أنه حق صدقك، الذي قاله صحيح، نعم صحيح، وهو كذب وهو شيطان، لكن الذي قاله صحيح فأقره عليه أنه قد صدقك وهو كذب. تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قلت لا، قال ذاك شيطان. هل لأنه شيطان قال رسول صلى الله عليه وسلم لا ما هو صحيح، هذه الكرسي ما تنفع قبل النوم، شيطان اللي قالها، شيطان ما قالها. ما دام أنه حق صدقك، الذي قاله صحيح، نعم صحيح، وهو كذب وهو شيطان، لكن الذي قاله صحيح فأقره عليه السلام مع أنه أتى من الشيطان. الآن أشياء كثيرة من الحق تأتي من أناس ليسوا من ليس شياطين، لكنه يرفض لعداوة شخصية، اختلافات شخصية، أشياء في الرأي يرفض الكلام لأنه أتى من فلان. والحق اعتناق الرافضين له أفكارا ضد الحق، مثل مثلا الأفكار الإلحادية العقلانية الوجودية العلمانية، اعتناق هذه الأفكار طبعا طبيعة الحال أنه يصد عن الحق، والمعتنقين لهذه الأفكار يرفضون الحق. في جاهلية الأمس كان الولاء للآباء والأجداد، في جاهلية اليوم صار الولاء لأصحاب المذاهب الفكرية الملاحدة والشخصيات المسلطة عليها الأضواء ذات الأفكار المنحرفة، صار الولاء لهم. وعامة المثقفين المسلمين ممن درسوا في بلاد الكفار كثير منهم تبنوا أفكارا ضد الحق فرجعوا إلى بلادهم ثم زعافا يحاربون الله ورسوله. و يعني بعض المواقف انت تستغرب، انت تستغرب يعني كيف يقف هؤلاء الناس هذا الموقف، وكيف يعارضون الحق بجلاء ووضوح. اذكر يعني مرة من المثال، استغلت مناسبة من المناسبات في موعظة للنساء من وراء حجاب، قبل الوليمة، وليمة أو مناسبة حصلت الموعظة، بعد الطعام كنت أغسل يدي، فأخبرني واحد من الجالسين قال لما كنت، قال واحد من الحاضرين لشخص من الأشخاص قال له ترى الحق ترى الشيخ يكلم النساء عن الحجاب، قال لي فقام ذلك الشخص مفجوعا يجري وراءه، فلما رأت في المغاسل تغسل افتاح ورجع إلى مكانه، ولكن المحذور وقع لأنه كانت المسألة متأخرة، ما أخبر إلا بعد حصول الله. شوف يا جماعة، فالواحد يستغرب جدا، يعني من أجل الحجاب يقوم يركض لئلا تسمع زوجته عن الحجاب، يجري فزع قبل ما تكلم عن الحجاب، قبل أن تسمع المرأة كلام بالحجاب. انظر إلى العداء الذي تولده تلك الأفكار المغروسة في كثير من هؤلاء المثقفين. ومن الأشياء التي تصد عن الحق أن يعتقد الشخص أن الحق يحول بينه وبين جاهه وعزه فيرفض الحق لأجل هذا، ومثل فقدان المنصب أو فقدان الرئاسة كما وقع في حديث البخاري في كتاب بدء الوحي، في حديث طويل منه نقتطف هذا المقطع. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، هرقل وصل خطاب رسول صلى الله عليه وسلم وتباحث مع صاحب له يواديه في العلم حتى تأكد أن هذا هو رسول صلى الله عليه وسلم. الآن هرقل يحاول، هرقل ملك الروم اقتنع أن هذا هو رسول صلى الله عليه وسلم، الآن يحاول لإقناع قومه، المسألة أثرت في نفسه. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، القصر الذي حوله بيوت، في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيطة حمر الوحش لشدة نفرتهم إلى الأبواب، فوجدوها قد ولقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، سواء إيمانه هو أو إيمانهم، قال ردوهم عليه. هو الآن يحاول، حاول فيهم، لما رأى أنهم قد نفروا وأنهم سينقلبون عليه الآن وينتهي الملك ببساطة وقد يقتلوه، قال ردوهم عليه. وقال لهم الأسلوب الخبيث: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت يعني ثباتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه رقد. الحديث البخاري. فانظر، هذا الرجل اقتنع، أخذ الحق، حاول أن يقنع به الناس، لما انقلبوا عليه خشي على ملكه قال: لا، أنا كنت أريد أن أختبر شدتكم، الحمد لله، أن يقول أني رأيت ما يسرني، وسجدوا له. من الأمثلة كذلك في فقد الملك، لما يحدث فيسبب لصاحبه الذي فقده عداوة للحق، ما بقي من حياته. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن أبي قال: أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعوه قال: لا تغبروا علينا، ثم قال: إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. ثم قال عليه السلام لسعد بن عبادة: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني المدينة، أن يسوجوه فيعصبوه بالعصابة، يجعلوه ملكا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، غفر هذا الرجل، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حمل عبد الله بن أبي على كل المواقف التي تعرفونها من الدعوة والعداوة؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لأنه كان سيصبح ملك، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم انتزعت منه القضية، فانقلب منافق رأسا للنفاق. وكذلك بعض الناس الآن يرفضون الحق لأنه يجردهم من مزايا مادية أو من أموال لهم، مثلا بعض التجار أموالهم أموال ربا، يرفض الحق، يرفض الحق في المسألة هذه، لأنه سيرى بأنه أن أمواله ستذهب، وأن كثيرا من امتيازاته المادية ستذهب، لأنها حرام في حرام، فلذلك هو يرفض الحق. بعض الناس يقبلون الحق إذا كان في مصلحتهم، إذا كان في غير مصلحتهم لا يقبلونه، مثل المنافقين، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا ما كان لهم الحق رفضوا. من أسباب رفض الحق الجهل به، ومن جهل شيئا عاداه، وعاد أهله والناس أعداء ما جهلوا. وهذا أيها الإخوة يبين مسؤولية الدعاة إلى الله في التبيين للناس. إذا كان جهل الناس بالحق سببا لعداء الحق، نحن الدعاة إلى الله علينا مسؤولية التبيين، حتى ماذا؟ حتى إذا عرف الناس الحق ما يعادوه، أو على الأقل هذا السبب الذي يجلب العداوة يزول. كثير من الناس كانوا يجهلون الاستقامة والتدين والأشياء، وينكرون على أولادهم في بيوتهم، لما تبينت لهم الأمور، تبين لهم الحق، وتبين لهم الحياة الإسلامية الصحيحة كيف ينبغي أن تكون، توقفت العداوة. بل يقول بعض الآباء لأبنائهم: والله يا ولدي أني أنا أستحي منك، لأني أنا عاديتك في البداية، وأنا الآن أتعلم منك، لأنه عرف الآن، عرف الصحيح ما هو. قد يرد الحق لكونه غريبا، فلولا كان أولو من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم، كانوا غرباء. الآن بعض الناس يقول: والله يا أخي، تناقش في مسألة، يقول: أخي غريب الكلام، غريب، أول مرة أسمعه، يرفض، يعني لأنه أول مرة تسمعه، ف يعني إذا هو غلط لأنه أول مرة تسمعه، ما هو صحيح. طيب يعني أول أنت أحط بالعلم، فالآن أول مرة تسمعه فلذلك أنت ترفض. من أسباب رفض الحق أن الحق ثقيل وله تبعات، ويخالف هوى النفس، والنفس تحب الدعة والكسل والراحة والتخفف من التكاليف، ولذلك بعض الناس لا يستقيمون، يمكن يستقيم فترة ثم ينتكس. ما هو السبب؟ ما تتحمل نفسه هذه التبعات، هو يريد اللهو واللعب، عندما يحس بوطأة التكاليف يقول: لا اعذروني، أنا يعني ما أستطيع أن أوافق الطريق، ليش؟ ما أتحمل، ما أسمع كذا ولا أرى كذا ولا، وفوق هذا تريدني أن أفعل كذا وأقوم بالواجبات، يا أخي هذا شيء ثقيل علي، ما أستطيع. يرفض. ولكن الذي يلوح له فجر الأجر يهون عليه طول ليل الجاهلية التي إذا قام بالتكاليف شعر بوطأتها. ومن الأسباب كذلك نوع التربية التي يتلقاها الإنسان. فلو رباه أبوه على أن كل ما يسمعه من الأب فهو الحق وغيره باطل، ولو سمعه من أي إنسان ترى الولد يقول والله هذا الكلام هذا صحيح، ليش؟ يقول أبوي اللي قاله. طيب غيره لا، ماذا؟ لأن الأب ربى ولده أن الذي يخرج من فم الأب هو الحق غيره خطأ. لو تربى الولد في المدرسة أن كل ما يقوله المدرس هو الصواب وما سواه خطأ يمشي على هذا ويتعصب للمدرس. لو تربى إنسان في وسط حتى لو كان ظاهره إسلاميا ونشأ على أن كل ما هو في هذا الوسط صحيح وكل ما يقول أفراد الوسط صحيح وما سواه باطل تهينا غرس ذلك في نفسه. فإذا التربية المبدأ على ماذا يربى الشخص، على اتباع الأشخاص ولا على اتباع الحق، هو الذي يحدد النهاية كيف تكون ويحدد مواقف الشخص هذا من الحق إذا عرض عليه كيف تكون. من الأشياء أيضا التي تصد أن بعض الناس يحكمون عواطفهم وليس عقولهم، أقصد بعقولهم المبنية على موازين الشرع. بعض الناس يفكرون بالعاطفة، قد يرى رجلا يبكي وتدمع عيناه ومتأثر وهو يعرض عليه يقول له يا أخي صدقني أقسم بالله أنه كذا، فيتأثر عاطفيا يقول والله ما دام أنه بكى أكيد أنه صح، أخي بكى يا أخي ولا صار بكى يعني لأنه بكى صار الحق. وبعض الناس يبكون يعني مسكين عن جهل، يدعو إلى باطل إلى بدعة ويبكي عن مسكين. بعض الناس يبكون دموع التماسيح ويتظاهرون أمام العالم أن ما يدعونهم إليه حق، ويبكون يتأثرون تأثر نفاقي حتى يتأثر الناس بهم فيتبعونه. والذي يحكم العواطف ولا يحكم ميزان الشرع سينتهي لما يرى هذا التأثر وهذا صار صحيح ما يقوله صحيح فلان. أو مثلا يقال يا أخي هذا فلان ابتلي في الله وعذب في ذات الله وكذا، فإذا هذا صحيح كلامه لأنه رجل ابتلي في الله. ومن قال إن الابتلاء في الله والتعذيب في ذات الله هو مؤهل لأن يقول صاحبه الحق؟ ما هو دائما، لا يشترط، ما يشترط. يمكن واحد يعذب في ذات الله لكن تطلع منه أخطاء، هل لأنه ابتلي في ذات الله صار كلامه صحيح 100%؟ فمثل هذه الأشياء العاطفية التي تحمل بعض الناس على الاقتناع وعلى هي في الحقيقة ليست على أساس صحيح. بعض الناس مثلا يترك الحق أو لا يقول الحق، ليش؟ يقول لو أني الآن بينت الحق، هو كان يقول بشيء ثم تبين له أنه خطأ وأنه حق، وكان قد علم الناس هذا الشيء ودعاهم إليه في شتى المجالس وقال به. الآن التراجع صعب، صعب جدا. ليش؟ لأن الناس سيقولون يا معناها أنك أنت جاهل سطحي، كنت 20 سنة قاعد تعلمنا كذا ثم الآن تتراجع ما عندك سالفة. أو يقولون أو إذا عرفوا أنه الحق يقولون أو أنك طول الوقت أجل ساكت، أنت من الذين يكتمون البينات، فيجد الشخص نفسه في ضائقة، يقول الناس يقولون عني كذا إذن لا أتراجع ولا أبين لهم حتى لا أفتضح بينهم. وهذه المسألة كثير من طلبة العلم الذين ينقلون الأحكام إلى الناس يعلمونهم، خطبة أو أئمة مساجد أو ناس ينظر لهم أو مدرس دين أو كذا، يعلم الطلاب أشياء لا يتراجع عنها لو تبين له الخطأ، يقول ماذا يقول عني الطلاب، إمام المسجد يقول ماذا يقول عني المصلون، وهذا الخطيب يقول ماذا يقول عني المجتمعون، يقولون عني أني أنا كنت جاهل طول الوقت اللي راح، يقولون عني لا. فيصده ذلك عن تبيين الحق للناس. من أسباب الانحراف عن الحق وأهله التأثر بكلام المغرضين من أهل التأثير عن أهل الحق، فيشوهون صورتهم وسمعتهم وطريقتهم، فالظان الشخص الذي يسمع يتأثر في الكلام ويصدق الكلام ويرفض كلام أهل الحق للتأثيرات التي حصلت عليه. قد يكون معذور في أشياء لكن عليه أن يتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوم بجهالة. وقديما افترى فرعون على موسى وهارون، فرعون اللي على الباطل افترى وحاول أن يشوه سمعة موسى وهارون، قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إيه إذا أنت جاي حتى تكون لكم الكبرياء في الأرض، أنت تريد الملك بس، لذلك أنت الآن تعرض علينا وتسفه آراءنا وتدعونا إلى هذه الدعوة لتكون لكم الكبرياء في الأرض، تطلب الرئاسة وتريد أن تنتزع الملك. وفرعون يقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول عن موسى يقول إن يا جماعة انتبهوا، إني أخاف على من موسى هذا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طبعا هذه حملات التشويه، تشويه، فالناس مساكين كثير منهم سيتأثرون، والملأ منهم يقولون أتذروا يساعدون فرعون، أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، لا تتركهم، لابد أن تعمل عمل. أحيانا من الأشياء التي تصد عن الحق أن الواحد يضع اعتبارات غير صحيحة يقيم بها الحق، عنده اعتبارات موازين غير صحيحة، مثل مثلا أن يعتقد أن الحق هو الذي يكون مع الأكثرية والسواد الأعظم هو الحق اللي عليه الأكثرية ويحتج بذلك. والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا أهل الحق ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الآية في كلام داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، قليل هم قليل. أو مثلا يضع الميزان القوة والضعف، فإذا رأى أهل الحق ضعفاء قال هذول أكيد ما عندهم الحق، لو كان عليهم الحق كانوا انتصروا ظاهريا وكانوا كان لهم الغلبة وكان لهم الاستعلاء، ما دام أنهم ضعفاء لا ما هم على الحق. هذا منطق قديم، قال أقوام الأنبياء لأنبيائهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي لأول وهلة ما فكروا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهرقل ملك الروم عندما سأل أبا سفيان في المناقشة المشهورة قال له وسألتك أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فإذا ليست القضية القوة يعني مع أهل الحق دائما، يعني القوة العمل القوة الظاهرة والغلبة الظاهرة، وإذا ما صار عندهم معناها أنهم ليسوا على حق لا، أو أن أنصار الحق ضعفاء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أو مثلا تجعل الثروة دليلا على الحق، الأشياء المادية اللي معه الأشياء المادية هو الذي على الحق. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول الله رادا عليهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إن قارون كان من قوم موسى لكن بغى وأهلكه الله، وهو كان عنده مفاتيح الخزائن. أو مثلا أحيانا الواحد لا يبين الحق لأن الذي قاله بينه وبينه صداقة، الذي قال الباطل بينه وبينه صداقة، يعني واحد مثلا تكلم في حكم قال حكم كذا كذا خطأ، فسئل صديق له ترى فلان قال كذا وهو يعرف أنه خطأ الكلام، لكن معزة هذا الصديق وعلاقته به تجعله يرفض أو لا يبين، قل يعني كيف أخطئ صاحبي أخطئ صديقي أخطئ أخي، مو معقول، فلا يبين. والصحابة واقعهم غير هذا تماما. فمن ذلك مثلا حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت في الميراث، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، يقول أبو موسى. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال ماذا قال ابن مسعود وهو يعلم أن التقسيم قسمة التي قال بها موسى خطأ؟ قال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. فقال أبو موسى بقول ابن مسعود فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما ابن مسعود ما قال والله بس لكي يعني لا ناس هذا أبو موسى صحابي مثلي صديق وأخ وهذا كيف أبين أخطأ أمام الناس، ولكن يقول وقت ابن مسعود فسيتابعني، يعني صار فيها كمان يعني أيضا صار فيها دافع آخر لابن مسعود، ابن مسعود فسيتابعني. قال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، كيف أقول بخلاف الحق في المسألة؟ أحيانا يكون فيه ظرف اجتماعي يضغط على الإنسان فلا يعترف بالحق. مثلا المرأة عندما عرف هلال بن أمية مرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أحد في ظهرك. فأقسم هلال أن الله أنه بريء وأن الله سينزل براءته، وأنزل الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، ونزلت آية اللعان. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكفت هذه المرأة حتى ظننا أنها ترجع وتعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت وأكملت الخامسة. ليش ضغط؟ لا أفضح قومي سائر اليوم، ورفضت أن تعترف. ما الذي حمل أبا طالب على رفض الحق؟ ضغط الاجتماعي. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، أنا أعلم، لكن لولا الملامة أو حذار مسبة، قولوا مات على ما يغل غير ترك دين الأباء والأجداد، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وختاما أيها الإخوة، أقول يجب علينا أن نتجرد، يجب علينا أن نضع الحق فوق كل اعتبار، ويجب علينا أن ننقاد إذا كنا فعلا نريد وجه الله، ولا نحاول أن نلف ويعني نداور ونسوي المناورات في سبيل يعني رفض الحق كما يقع لكثير من الناس. يعني تجده يأتي بأعذار أشياء عجيبة جدا تدل فعلا على أنه على القصة هذه التي ذكرناها مؤلف الكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية في أحد المجالس كنا نتكلم عن الإسلام وهذا، واحد من العامة يقول: لا يا أخي أنا غير مستعد أن أمضي قدما في أشياء أخرى، أنا ما لا أتعمق في الدين ولا يمكن أنه يكفي الأركان الخمسة، خلاص ما دام أني أصلي وأزكي. فقل يا أخي الدين ليس الأركان الخمسة فقط. قلت له قال: لا أخانها كافية جدا أركان. قلت له: ما رأيك أن تسكن في بيت في خمسة أعمدة فقط، لا في جدران ولا شبابيك ولا غرف ولا، بس خمسة أعمدة. قال: لا ما أسكن فيه. قلت: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، الإسلام بني على خمس، هذه اللي عندك الخمس، وين البناء الباقي؟ وين الجهاد في سبيل الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، طلب العلم، بر الوالدين؟ قال: لا يعني أو قال تعمق في الدين، نفس الشخص يقول: لا يا أخي التعمق في الدين ما هو زين، شوف هذا مؤلف صراع بين الإسلام والوثنية يتعمق في الدين وارتد. يعني جيب أي مثال أي شيء، بس المهم أنك أنت قلت له هذا الشيخ من باز ولا مرتد متعمق في الدين. قلت له فالناس قصة أخيرة أختم بها الكلام من أنواع المجاورات. واحد رجل تارك للصلاة تكلم: يا أخي اتق الله حرام عليك، كيف أنت تارك للصلاة؟ تارك لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا يخرج عن الملة، العقل اللي أنت عليه، زوجتك حرام عليها أن تجلس معك. قال: والله أنا ودي أرجع إلى الصلاة، ودي أني أصلي وأنا الشيطان. المشكلة أنا صار الشيطان هو الشماعة، كل ما حصل شيء على الشيطان. حتى مرة واحد من سيارة مرور قاعد يلاحق مفحط، ولما دوخوا المفحط في الأخير مسكه، لما طلع مسكه طلع قال هذاك الشاب، قال: وأنا والشيطان، والله هو اللي شيطان، تعالت كل الشيطان، كل هاللفة اللي زويتها تقول الشيطان هو اللي جسمه. فهذا رجل يقول: والصلاة والله ودي أصلي لكن الشيطان تعرف الشيطان إيش يسوي في الواحد. وأنا قلت الآن عطني الزبدة الآن، ليش ما تصلي الآن من بكرة؟ ليش وش السبب؟ لماذا تركت الصلاة وأنت تعلم هذا هذه الأحكام؟ قال يا أخي لأني أنا ما أصلي الظهر والعصر، فكيف أصلي المغرب والعشاء والفجر؟ قلت له وليش ما تصلي الظهر والعصر؟ قال لأن أنا في العمل ما أقدر أصلي الظهر والعصر، ولذلك تبغاني أضحك على ربي وعلى نفسي وأصلي المغرب والعشاء والفجر؟ قلت له لماذا لا تصلي الظهر والعصر في العمل؟ قال لأن الحمامات فرنجية وأنا ما أضمن تكون عليها نجاسة، كيف تبغاني أتطهر حمامات فرنجية ولذلك أنا ما أقدر أصلي الظهر والعصر؟ شوف يعني كأشياء كثيرة الناس فقط قضية التفلت أي عذر، المهم أن لا يتبع الحق. وبعض الناس يعني لا يتبعون لكن ألطف قليلا، يعني يقول والله أنا مقصر، والله أنا عارف أنه خطأ، والله كذا، والله يعيننا وجزاك الله خير أنك نصحتنا، شفت وانتهى ألف هذا انتهى الكلام، يعني عند هذا يعني أحسن من ناحية الاعتراف والتطبيق مثل بعض. فعلى العموم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا في هذه الكلمات البسيطة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مع تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض.